الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن نستكمل إن شاء الله تعالى شرح هذا المتن كما أشار المقدم وفقه الله، هذا المتن الذي جاء بعنوان درة البيان في أصول الإيمان للشيخ الأستاذ الفاضل الدكتور محمد يسري إبراهيم وفقه الله عز وجل وسدده. ونحن إن شاء الله تعالى في استكمال هذه الدورة نبتدأ مع الدرس الثامن، ودرسنا سيكون في الفصل الثاني عشر الذي عنوان له بعنوان قواعد الإيمان بالصفات العلى. وكنا في الدرس السابق السابع الماضي قد تكلمنا عن جملة من هذه القواعد ونستكملها في هذه الدورة، فتفضل يا شيخ. أول صفحة 38. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين وانفعنا بعلومه في الدارين. يقول المؤلف حفظه الله: والقول في الصفات كالقول في الأسماء، والقول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في الباقيات. أحسن. هاتان قاعدتان عظيمتان من قواعد الأسماء والصفات، أولاهما أن القول في الصفات كالقول في الأسماء، وهذا ربما يحاجج فيه المعتزلة، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فنقول لهم القول في الصفات كالقول في الأسماء. فكما أنكم تثبتون لله الأسماء وتقولون إنها تثبت لله كما يليق به، فنقول وكذلك أيضا باب الصفات، لأن الأسماء مشتقة، وكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى هو دال على صفة. وهذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة، بأن نشتق من كل اسم من أسماء الله عز وجل صفة لا عكس. فكل الأسماء لله نأخذ منها صفات، لكن ليس كل صفة نأخذ منها اسما. فالله مثلا له صفة الكلام، وله صفة الإرادة، ويوصف بالمكر كما يليق بجلاله وعظمته، لكن لا يجوز لأحد أن يسمي الله المتكلم، المريد، الماكر، هذه كلها ليست من الأسماء الحسنى، فلا يسمى الله عز وجل بها. ثم نقول في هذه القاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات، وهذه إحدى القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في التنمورية. القول في الصفات كالقول في الذات، بمعنى أننا كما أننا نثبت لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك أيضا نثبت له الصفات التي لا تشبه صفات المخلوقين. كذلك أيضا عند السؤال، إذا أثبتنا لله الصفة فقال: كيف يسمع، كيف يبصر، كيف استوى، كيف ينزل، نسأله ونقول: كيف هو بذاته، كيف لنا ذاته، فسيقول: له ذات لكن لا نعرف كيفية ذاته، فنقول أيضا: ونحن لا نعرف كيفية صفته. كيف ينزل، كيف هو بذاته، فسيقول: لا أعلم كيفية ذاته، فنقول أيضا: لا نعلم كيفية نزوله. فنحن نثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك أيضا نثبت له الصفات التي لا تشبه صفات المخلوقين. إذن هذه قاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات. القاعدة الثانية: القول في بعض الصفات كالقول في الباقيات، وهي أيضا من قواعد التدمورية الكبار. وهذه القاعدة ذكرها الأئمة، أئمة السلف قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، وأساسها أننا نقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا يخاطب به كل الفئات، أي هذه القاعدة يخاطب بها كل الفئات، على رأس هذه الفئات من يثبت بعض الصفات ويؤول بعضا كالأشعرية والماتريدية. فالأشعرية يثبتون 7 صفات، الماتريدية يثبتون معها صفة ثامنة وهي صفة التكوين. فنقول لهم أنتم تثبتون لله بعض الصفات وتؤولون الباقي، فنقول لهم على ضوء هذه القاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. لماذا؟ لأن دلالتها وأدلتها واحدة، هذه جاء بها الكتاب والسنة وتلك جاء بها الكتاب والسنة. ثم نقول لهم في التطبيق العملي، كما أنكم تثبتون لله السمع والبصر والإرادة والحياة والقدرة إلى آخر الصفات 7، تثبتونها لله وتقولون لا يلزم من إثباتها مشابهة المخلوقين، نقول وكذلك أيضا باقي الصفات كالرحمة والاستواء والنزول والوجه واليدين ونحو ذلك، هذه أيضا نثبتها لله ولا تشبه صفات المخلوقين. فإن قالوا، الآن ننظر للقضية من الوجهة الثانية، قالوا لا يلزم من إثبات الرحمة أو الغضب أو الرضا أو النزول أو الاستواء يلزم منها مشابهة المخلوقين، لأننا لا نعرف غضبا أو رحمة التي هي رقة أو غضبا الذي هو الإحمرار في الوجه أو استواء إلا صفة المخلوقين. فنقول لهم وكذلك أيضا قد يقال لكم لا نعرف إرادة ولا كلاما إلا كلام المخلوقين. فإن كانت تلك تقتضي تشبيها وتجسيما فالصفات التي أثبتتموها أيضا تقتضي على قاعدتكم تشبيها وتجسيما. فإن قلتم التي أثبتنا الصفات التي أثبتناها لا تستلزم تشبيها، قلنا وكذلك أيضا باقي الصفات. فكما أنكم تقولون نثبت لله الكلام وكلامه يليق به ليس ككلام المخلوقين لا يلزم منه تشبيه ولا تجسيم، نقول وكذلك أيضا استواؤه ليس كاستواء المخلوقين لا يلزم منه تشبيه ولا تجسيم، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذه القاعدة أيضا يرد بها على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فنقول لهم القول في الصفات كالقول في الأسماء. فكما أنكم تثبتون لله الأسماء ولا يلزم منها المشابهة كذلك أيضا الصفات لا يلزم منها المشابهة. فإن قلتم لا إثبات الصفات يلزم منها المشابهة، قلنا لكم وكذلك أيضا الأسماء لأن الباب واحد. فإن قال قائل منكم ماذا نفعل بالجهمي الذي لا يثبت الأسماء والصفات، وكيف نرد عليه على مقتضى قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر لأنه ينفي إيش؟ ينفي الجميع. فنقول الجهمي مثبت لوجود الله. الجهمي إما أنه ملحد ينكر وجود الله بالكلية فهذا لا نقاش معه، لأن النقاش يكون مع قضية الإلحاد وإنكار وجود الله، لكن هو في الجملة يقر بوجود الله. فنقول الله موجود والمخلوقات موجودة، فهل وجود الله كوجود المخلوق؟ فسيقول لا وجود الله ليس كوجود المخلوق. فنقول له وكذلك أيضا أسماء الله وصفاته ليست كأسماء المخلوقين وصفاته، يعني كما أن الله موجود والمخلوق موجود ولا يلزم من وجود الله ووجود المخلوق المشابهة، كذلك أيضا علم الله وقدرة الله وعلم المخلوق وقدرة المخلوق لا يلزم منها المشابهة. نعم يا شيخ. والاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وليس في العقليات ما يخالف منهج الإثبات. حسن، فالاشتراك في الأسماء والصفات لا يلزم تماثل المسميات والموصوفات. وهذه المسألة من أعظم المسائل التي بها ننقض ما قد يزعمه بعضهم من أن إثبات الأسماء لله والصفات يلزم منه التشبيه. حين نقول الاشتراك في الأسماء والصفات لا يلزم منه إيش؟ التماثل في المسميات. مثل ماذا؟ في الأسماء والصفات: الله الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي. والمخلوق يسمى بالحي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله الملك، والمخلوق أيضا الملك، وقال الملك ائتوني به. الله السميع، والمخلوق السميع، كذلك أيضا في الصفات: الله له علم وله قدرة وله إرادة، والمخلوق له علم وله قدرة وله إرادة. هنا الاشتراك في الاسم ملك وملك وعزيز وعزيز وحي وحي، وفي الصفات قدرة وعلم وحياة، وقدرة وعلم وحياة للمخلوقين، قال لك لا يلزم منها تماثل المسمى. لماذا؟ قال لأنه عند التقييد يصبح لكل ما يليق به من اسم أو صفة. فعند الإطلاق يكون الاشتراك. لما أطلق أقول الملك، قد يطلق الملك على رب العالمين، وقد يطلق الملك على المخلوق، ماشي هذا؟ لكن عند التقييد لما أجي وأقول الله لا إله إلا هو الملك الحي القيوم، يصبح هنا مسمى الملك لله يليق به، ملك لكل المخلوقات، مالك الملك، الملك في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له. ولما نقول من باب الإضافة ملك البلد الفلاني أو الملك فلان ابن فلان، عرفنا أن ملكه خاص به. وكذلك أيضا بقية الأسماء والصفات. إذن الاشتراك في الاسم لا يقتضي المشابهة التي يقولها أهل التعطيل، أنه ملك ملك وحي وحي وعلم وعلم يلزم منها المشابهة. نقول هذا لا يلزم، لأنه عند الإضافة أو التقييد أو التخصيص، عند الإضافة علم الله علم المخلوق، عند التقييد لاحظ معي، عند التقييد العلم الذي يتصف الله به أو العلم الذي يتصف المخلوق به، وعند التخصيص لله علم للمخلوق علم. عند التقييد أو التخصيص أو الإضافة يصبح لكل منهم ما يخصه من الأسماء والصفات ولا يلزم منها أي مشابهة. وهذا الذي فهمه عامة السلف والعلماء قديما وحديثا، أن أسماء الله تليق به، وأن صفات الله تليق به، وأن أسماء المخلوقين وصفاتهم تليق به. المسألة الأخرى هي ليس في العقليات ما يخالف منهج الإثبات، وهذا صحيح، العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. فليس في العقول، ليس في العقليات ما يخالف إثبات الأسماء. طيب، والذي فعله أهل الفلسفة والكلام وغيرهم لما أولوا وحرفوا وردوا النصوص بالعقليات، نقول هذه عقليات غير صريحة، عقليات منحرفة بعيدة عن العقل الصريح الصحيح. أما العقل الصحيح فإنه لا بد أن يوافق النقل الصحيح. تعال مثلا إلى الفلاسفة أو إلى المتكلمين الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته، ستجد معقولاتهم، لاحظ معي، ستجد معقولاتهم متناقضة، ينقض بعضها بعضا، وستجد بين المتكلمين والفلاسفة من يرد قول الآخر، فبأي عقل يؤخذ؟ ولم تزل الفلسفة ولم يزل علماء الكلام ينقض بعضهم بعضا ويتناقضون، والسبب أن العقول التي جعلوها مناط في أحكامهم في أمور غيبية هي عقول بشرية قاصرة، لأن الغيب أنت تحتاج فيه إلى الخبر الصحيح. يعني الله عز وجل بأسمائه وصفاته غيب، من أين نصب؟ العقول قاصرة. وعلى هذا فقولنا إن العقل لا يمكن أن يخالف ما جاء به أهل الإثبات، هذا هو المنطق الصحيح. وأنبياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام ومن سار على طريقتهم كلهم كانوا على أحسن ما يكون من العقل السليم الصريح الصحيح الموافق للنقول الصحيح. وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، وهم الذين تلقوا عنه هذه الأمور كلها، كانوا أفصح الناس وأذكى الناس وأسلم الناس عقولا ومنهجا. أما العقل الفلسفي فهذا عقل فلسفي بشري تجريدي. يعني للأسف إنه العقل الفلسفي وعقل أهل الكلام هو مبني على قواعد المنطق اليوناني البشري المنطق التجريدي الذي لا يمكن أن يوصلك إلى معرفة حقيقية، بينما الكتاب والسنة فيها العلم الصحيح وفيها ما يوافق العقل الصريح. ولهذا نحن نقول في قاعدة عظيمة جدا، العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. نعم يا شيخ. والواجب في نصوص الصفات إجراؤها على ظاهرها اللائق بجلاله تعالى والمعلوم بمقتضى الخطاب والبيان وما يفهم من السياق. فالأسماء والصفات إذا أضيفت إلى الرب اختصت به، فكما تثبت له ذات لا كالذوات تثبت له أسماء وصفات لا يماثلها ما للمخلوق من أسماء أو صفات. وكما أن له تعالى ذاتا على الحقيقة وأفعالا على الحقيقة فكذلك له صفات على الحقيقة. نعم أحسنت. يعني هذه مسائل تدل على أصل عند أهل السنة والجماعة، وهو إجراء الأسماء والصفات على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. وهنا المؤلف قيدها بقوله بمقتضى الخطاب والبيان وما يفهم من السياق، وهذا قيد جميل. يعني أن قاعدة أهل السنة والجماعة إجراء الأسماء والصفات على ظاهرها اللائق بالله، لأن أي نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نفهمه باللغة العربية، صح يا شباب ولا لا؟ نعرفه ونفهمه بإيش؟ باللغة العربية. اللغة العربية دالة، أو اللغة العربية تفيد معاني، هذه المعاني هي تفضل من الله عز وجل على البشر جميعا، وهي أصل اللغات حتى نستدل بها على المقصود الغائب عنا. يعني الله عز وجل يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، ما هذا التفضيل في تعليم اللغات؟ فنقول من أعظم ما تفضل الله به على العالمين اللغات، وإلا لأصبحت حياتهم شاقة لا تطاق. يعني أنت تتصور، يعني لك أن تتصور كيف لو لم يكن عندنا تفاهم لغوي. يعني ما أقدر أقولك أعطني ماء، ما يمكن، ما تفهمش معنى ماء. حتى آتي بك أو تأتي بي إلى البئر أو إلى النهر أو كذا تقول له، تقول فلان قال كذا وكذا، من هو فلان؟ لازم تأتي به بعجره وبجره تجره إليه وتقول له هذا فلان. فسبحان رب العالمين علم اللغات وتعلم الناس اللغات فسهل عليهم الحياة سهلة. على ضوئها صار العلم والمعرفة ومعرفة المغيب. الآن أنت تعرف أشياء كثيرة ما رأيتها ما سمعتها لكن تعرفها من خلال إيش؟ من خلال اللغة. فإذا جئنا إلى أصل المسألة التي معنا وهي موطن الخلاف، التعريف بالله وأسمائه وصفاته، والله غيب، الله لا يرى في الدنيا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، في الدنيا لا أحد يرى الله ولن يرى الله، وليس فيه أي خلاف بين العلماء أنه ليس لبشر أن يرى الله عز وجل إلا ما جاء من خلاف أيضا وهو خلاف ليس بالقوي في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأم عينيه ليلة المعراج، مع أن الصحيح أنه لم يره بأم عينيه، لا يرى إلا يوم القيامة. الله عز وجل كيف يمكن أن نتعرف عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله وكماله؟ هنا جاءت اللغات والتعريف. فهنا لما أخبرنا الله عز وجل عن نفسه عن طريق رسله عليهم الصلاة والسلام صارت وجاءت هذه الكتب، مثلا كتاب الله عز وجل القرآن باللغة العربية، واللغة العربية كانت لغة واسعة جدا وبها يتخاطب الناس. فأخبرنا الله عز وجل هذا الخبر عنه سبحانه وتعالى، جاءت به النصوص فنفقه من معنى اللغة دلالة اللغة فنثبتها، ثم كما قلنا في الفقرة السابقة عند التقييد نستبين ما مدلول وما مقتضى هذه الصفة. فجاء الخطاب، وكما ذكر المؤلف وفقه الله، جاء الخطاب في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا عن الله، فما الواجب؟ قال الواجب إجراؤها على ظواهرها، يعني لا يجوز تأويلها. استوى يعني استوى، وجاء ربك، نعم وجاء ربك، ويبقى وجه ربك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، كلها نجريها على ظاهرها، لكن على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، لأنه كما قلنا عند التقييد يكون ظاهرها ما يليق به سبحانه وتعالى، لأننا إنما خوطبنا في الكتاب والسنة بما نعرفه وما نفقهه، ولا يمكن أن يكون للإنسان سبيل إلى معرفة ربه وأسمائه وصفاته إلا بذلك. فطريقة المتكلمين الذين يؤولون خوفا من التشبيه أو خوفا من التجسيم أو خوفا من مشابهة المخلوقين، نقول هذه طريقة غالطة. لماذا؟ لأنكم أنتم فهمتم منها ما يشبه صفات المخلوقين، أنتم الغلطانين أولا. لو أنكم من البداية أخذتم بهذه القاعدة وهي أن ما جاء صفة لله نثبته له على ظاهره كما يليق به، ما احتجنا إلى أن ننفي الصفة أو نؤولها خوفا من مشابهة المخلوق. وكما قال المؤلف هنا، كما أن له ذات على الحقيقة إذا له صفات على الحقيقة. لله ذات، له وجود حقيقي، هذا الوجود غير وجود المخلوقين، كذلك أيضا له صفات حقيقية، له صفات حقيقة، له أفعال حقيقة، له صفات قائمة به، وله أيضا صفات فعلية يفعل ما يشاء ويختار، فهي كلها قائمة به على الحقيقة سبحانه وتعالى. طيب، الاشتراك في اللغة الذي ذكرناه قبل قليل، نقول عند الإضافة والاختصاص يتميز الأمر، ويزول الإشكال. فلو أن أهل الكلام أدركوا هذه الحقيقة من البداية لما احتاجوا إلى التأويل ولا إلى التعطيل ولا إلى التحريف ولا إلى هذه المعركة الكبرى في تاريخ المسلمين، وهي معركة لا حاجة إليها، وإنما للأسف الشديد جاءت إلينا من خلال مؤثرات أجنبية عن بلاد المسلمين، فلسفية ونصرانية ويهودية، قائمة على التأويل وعلى التحريف. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى أن أخطر أمر وقع في هذه الأمة فتح باب التأويل الفاسد. فالخلاصة أننا نثبت هذه الصفات على ظاهرها، وظاهرها لا يستلزم مشابهة المخلوق، وإنما ظاهرها الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. كما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك أيضا له أسماء وصفات لا تماثلها أسماء وصفات المخلوقين. نعم يا شيخ. والتفويض عند الخلف يشمل المعاني الحقيقية، وهو من البدع الردية، إلا أن يقصد به تفويض علم الكيفية. أحسنت. هنا المؤلف يشير إلى مسألة القول بالتفويض، والمقصود به مذهب فاسد نبينه الآن. الأسماء والصفات لما جاءت بها دلائل الكتاب والسنة، والمتكلمون على تفاوت فيما بينهم خافوا أن تؤدي هذه إلى التشبيه وإلى التجسيم، كان لهم منها مذهبان مشهوران، أحدهما التأويل، التأويل الفاسد. ويبقى وجه ربك يقول ذاته، الرحمن على العرش استوى يقول لك استوى بمعنى استولى، وغضب الله عليهم الغضب إرادة الانتقام، تأويل. وهذا هو الأشهر عند المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن تأثر بهم. هؤلاء رأوا أن المتقدمين من السلف لم يقولوا بهذا التأويل، وكانوا يثبتون ما ورد من الأسماء والصفات، فقالوا قولا عظيما على السلف رحمهم الله تعالى، قالوا إن هؤلاء كانوا يفوضون الصفات. انتبهوا لهذه القضية. فصار مصطلح التفويض في الأغلب مصطلح مشكل، أين جاء الإشكال؟ جاء الإشكال من جهة أنهم فهموا أن التفويض هو تفويض معنى الصفة وما تدل عليه إلى الله بحيث لا يعلم منها معنى. حتى إن بعض الأئمة الكبار، لكن نظرا لتأثرهم بالمذهب الأشعري ونحوه، يقول لك وللسلف في الأسماء في الصفات قولا، مثل الرحمن على الأرض استوى لهم فيها قولا، قول بالتأويل فيقولون استوى بمعنى استولى، والقول الثاني هو تفويض ذلك وعلم كيفي وعلم معناه وكيفيته إلى الله عز وجل. التفويض بهذا المعنى، تفويض المعنى وما يتبعه، هو تعطيل للنص. وحتى يتضح لدينا جميعا ما معنى التفويض، معناه أن الرحمن على العرش استوى أو رضي الله عنه ورضوا عنه أو غضب الله عليه، هذه نفوض معناها إلى الله، لا نعرف منها معنى ولا نثبت لها معنى. يسمون هذا تفويض، يعني يقول أنا أتوقف، وهذا مذهب التوقيف، يعني أنا ما أدخل فيها وإنما أكل علمها إلى الله عز وجل. حتى ندقق الأمور بشكل واضح نقول إن قصد تفويض الكيفية، كيفية الصفة، فلا شك أن هذه لا يعلمها إلا الله. أما إن قصدتم مع الكيفية تفويض المعنى والدلالة فهذا تعطيل للنص ثم تعطيل للباري عن صفاته. ولهذا قال كثير من العلماء رحمهم الله تعالى مذهب أهل التفويض شر من مذهب أهل التعطيل. لماذا؟ لأنه المعطل يثبت للنص معنى لكن يؤول، المفوض من الأساس لا يثبت للنص معنى، وهذا من أعظم الباطل. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى لما يردون مذهب أهل التفويض ماذا يقولون؟ يقولون العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في تفسير القرآن من أوله إلى آخره، لم يتركوا منه شيئا، إذن تكلموا في معاني. ومقتضى مذهب أهل التفويض أنك لا تفهم من الآية التي فيها صفة أي معنى، وهذا محال. هذا محال، يعني هل يعقل إنسان يقول الله عز وجل وغضب الله عليه ولعنه، إنه غضب الله، والله ما أدري إيش معناه. أسألكم، غضب، هذا الغضب نفوض معناه، ما ندري ما هو معناها، نفوض. هل يعقل لمسلم يعرف القليل من اللغة العربية يسمع هذه الآية ولا يعرف ولا يقع في قلبه دلالة على المعنى؟ متى فلتفت يقول لك لا. فنقول الواقع يقول هذا محال، صح ولا لا؟ حتى الرحمن على العرش استوى وجاء ربك ويبقى وجه ربك رضي الله عنهم ورضوا عنه، كل هذه الصفات لله عز وجل. إذا قرأ الإنسان هذه الآية أو سمع الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقع في قلبه معنى. إذن مذهب التفويض من أساسه باطل، وما زعموه أنهم يخرجون من مشكلة التشبيه والتجسيم لا ينفعهم. ولهذا قال العلماء التفويض شر من مذهب أهل التعطيل، لأنه يقع صاحبه في أمرين خطيرين، أحدهما تعطيل النص، ولا يجوز أحد أن يعطل النص، تعطل الآية من كتاب الله، تعطل الحديث الثابت عن رسول الله، لا يجوز لأحد أن يعطله. ثانيا يؤول هذا إلى تعطيل الرب عن صفة كماله، والله عز وجل خاطبنا في كتابه وأيضا خاطبنا عن طريق الوحي عن رسوله صلى الله عليه وسلم بما نؤمن به ونصدق ونثبت له من الأسماء والصفات. إذن الخلاصة مذهب أهل التفويض مذهب باطل رده السلف، وما جاء عنهم من عبارات مثل نثبتها بلا كيف فهذا صحيح، الكيفية لكن علمها إلى الله. ما ورد عن بعض السلف لا كيف ولا معنى نقول لم يقصدوا المعنى هنا عند الصفة، أن الآية لا تدل على معنى، وإنما قصدوا بذلك المعاني التي قالها المحرفون والمؤولون. ولهذا جاء عن بعض السلف لا تفسير ولا معنى، مش التفسير اللي هو بيان الصفة، وإنما قصد به التفسير اللي هو إيه؟ المحرف للنص المؤول له. ما الدليل؟ لأن السلف رحمهم الله تعالى أثبتوا هذه الصفات وتكلموا عن معانيها، فسروا القرآن وشرحوا السنة وتكلموا عنها. فالخلاصة إن قصد تفويض الكيفية فهو صحيح، أما إن قصد تفويض المعنى للنص فهو باطل، وهو تعطيل للنص أولا وتعطيل للباري عن صفاته ثانيا. نعم يا شيخ. ومذهب أهل السنة في الصفات وسط بين فرق أهل القبلة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إذ كل ممثل معطل وهو كمن يعبد صنما، وكل معطل ممثل وهو كمن يعبد عدما. وهذا صحيح، مذهب أهل السنة وسط في كل الأمور ومنها باب الأسماء والصفات، وسط بين المعطلة والمشبه، والحمد لله رب العالمين، ووسط إثبات بلا تعطيل وبلا تشبيه. ولهذا كما سبق قاعدة أهل السنة والجماعة نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. هذه القاعدة الصحيحة. هنا لاحظوا معي، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ثم قال إن كل من المعطل والممثل وقع في إيش؟ شر مما في الرمل. المعطل مثل أولا، لاحظوا معي، ثم عطل ثم مثل. التعطيل يقع بين إيش؟ بين تشبيهين. كيف؟ لما يسمع المعطل النص أول ما يخطر بباله مشابهة المخلوقين، هذا تمثيل، فيقول هذا لا يليق فيعطل. فإذا عطل الله عن صفاته ها شبهه بالعدم أو بالجماد، فصار إيش؟ تمثيلا. ولهذا قال المعطل يعبد صنم. إذا كان ليس له، زي المعتزل ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا هذا يا أصنام. وفعلا لو تأملت من يعطل الله عن صفاته فهو والله إنما يعبد صنما أو عدما. طيب، والممثل المشبه لله بصفات خلقه أيضا هو إيش؟ ها معطل ولا ما هو معطل؟ لاحظوا معي، ها الممثل لله عز وجل طبعا هو مشبه لله بخلقه، ثم هو إيش؟ معطل، لأنه إذا شبه صفات الله بصفات المخلوقين فقد عطل الله عن كماله. وفعلا لو أن إنسان قال علم الله كعلم المخلوق، والله ما وصفت الله بالعلم، ما وصفت الله بالعلم، لأن علم المخلوق علم ناقص. فكأنك إيش؟ فكأنك عطلت الله عز وجل عن صفتي كماله. ثم هو في النهاية يعبد صنما، لأنه إيش؟ يعبد إلها مماثلا للمخلوقين، فكأنه يعبد الأصنام الموجودة. نعم يا شيخ. والتكذيب بالصفات كفر، وإثبات التشبيه والتمثيل بالمخلوقين كفر، وتأويل الخلف مظنة التلف، ولا يقبل إلا لظاهر خالف سائر المنقولات فيفسر بما يوافقها. واعتماد تأويل الصفات كأصل بدعة كلية، وتأويل بعضها زلة علمية ترد على قائلها ولا تهدر مكانته بسببها. نعم، هذه ثلاث فقرات تتعلق بأحكام، أحكام نفي الصفات أو تشبيه صفات الله بصفات خلق أو تأويلها أو تأويل بعضها ونحو ذلك. فذكر أولا القاعدة العامة التي يقولها السلف رحمهم الله تعالى: التكذيب بالصفات جملة وتعطيلها كفر، وتشبيه الله بخلقه كفر، وهذا نص عليه الأئمة رحمهم كثيرا، وجزء من تكفيرهم للجهمية لأنهم عطلوا الله التعطيل التام عن الأسماء والصفات، كما أنهم نصوا كما ورد عن أبي حنيفة وغير أن من شبه الله بخلقه فقد كفر. فالسلف رحمهم الله تعالى شددوا وأطلقوا هذا القول الغليظ على طرفي الغلو من الجهتين أو الإفراط والتفريط، فمن غلا في التعطيل وعطل الله عن صفاته فهذا كفر، ومن أثبت الصفات لكنه شبه الله وغلا، شبه الله بخلقه وغلا في ذلك، فهذا كفر. وهذه القاعدة نطلقها، ولذلك نقول تعطيل الصفات كفر، وتشبيه الله بخلقه أو تجسيمه كفر، وبهذا يفهم سلامة مذهب أهل السنة والجماعة مما قد يوصفون به بأنه مجسمة، لأن بعضهم يقول تثبت لله الوجه، تثبت لله الاستواء، تثبت لله الغضب، أنت مجسم، تثبت لله العلو، تقول إن الله في السماء، أنت مجسم. نقول سبحان الله، صار الحق تجسيما. السلف رحمه الله تعالى كفروا من يشبه ويجسم، أطلقوا الألفاظ الغليظة على مثل هؤلاء. طيب، ثم المسألة الثانية تأويل الخلف. قال عنه المؤلف وفقه الله مظنة التلف، وفعلا يعني هو جاء بهذه العبارة: تأويل الخلف مظنة التلف. وكلمة التلف هنا يبدو جاءت كسجعة، والمقصود بها التلف في ما يتعلق بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وتعظيم النصوص ونحو ذلك، لأن الدخول في هذا الباب ينقص الإيمان ويحول منهج هذا الإنسان والعياذ بالله إلى منهج تأويلي فاسد. فطريقة الخلف المخالفة لمنهج السلف رحمهم الله تعالى هي مدخل ومظنة لفتح باب التأويل الذي إذا فتح قد ينتهي والعياذ بالله إلى تأويلات يعني لا تقبل أبدا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الذين فتحوا باب التأويل ربما فتحوه ضيقا لكنه لم يزل يتسع حتى وصل إلى تأويلات الباطنية وغلاة الصوفية وملاحدة الفلاسفة، وكل هؤلاء يدخلون في باب التأويل. وأنتم تعرفون أن التأويل أحيانا يصل إلى حد الكفر لأنه لا يقبل، والباطنية من الرافضة، باطنية الرافضة فعلا لهم تأويلات، وهذه التأويلات وصلت يعني انتقلت من الأسماء والصفات، ووصلت إلى حالة في باب الأسماء والصفات إلى نوع من القول الذي لا يقبله عقل. وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية، فصاروا يسلبون عن الله النقيضين، لا حي ولا ميت، الله لا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا موجود ولا ليس بموجود. طيب إذا سلبت النقيضين النتيجة ما هي؟ الاستحالة، الاستحالة، صح ولا لا؟ لا موجود، لا معلوم، لا حي، لا ميت، إيش معناها؟ فوصل بهم في باب الأسماء والصفات إلى سلب النقيضين، وسلب النقيضين مستحيل كالجمع بين النقيضين. هل يمكن أن يكون هذا حي وميت في لحظة واحدة، موجود ومعلوم في لحظة واحدة؟ كذلك أيضا لا يمكن أن يكون لا حي ولا ميت، لا موجود ولا معلوم. ومع ذلك هم قالوا نحن نريد أن نخرج منكم يا مثبتاه يا مؤوله، نحن إن أثبتنا شبهنا، وإن عطلنا قيل عنا معطلة، ماذا نصنع؟ نأخذ من مذهبيكم. فقالوا هذا القول الغليظ، يعني إذا كان المعطلة أو المشبهة يعبدون صنما أو وثنا أو نحو ذلك، فهؤلاء يعبدون إيش؟ يعبدون مستحيلا، يعبدون مستحيلا. ولهذا قال فشبه الله عز وجل بالمستحيلات. ثم انتهى بهؤلاء لما فتح باب التأويل إلى تأويل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. يعني عند الباطنية إنه الصيام هذا للعوام، لكن الخواص الصيام هو حفظ الأسرار بس، ما في اسم صيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا كله للناس العامة المساكين اللي درويش ما يعرفون خلهم يصومون، لكن عند الخواص وكذا عند والعياذ بالله ولاة الصوفية يصل بهم الأمر إلى أن الخطاب لإصلاح الناس وهذا للعوام، أما الخاصة فيسقط عنهم التكليف. وفعلا عند هؤلاء أن هؤلاء يصل إلى درجة لا يكون مخاطبا. طيب ما حكم من يقول هذا القول؟ ما حكم من يقول إن الصوم والصلاة والزكاة والحج بل حتى الطهارات، تكلموا عن تأويل الغسل، الغسل من الجنابة ونحوه يتكلمون عنه على أنه المقصود به الغسل الروحي، ليس هو الغسل الذي يعني يترتب عليه الحكم الشرعي، وهذا موجود في كتبهم المطبوعة. يعني أحد كتب الدولة الباطنية الفاطمية التي حكمت في المغرب ثم انتقلت إلى مصر وكانت الدولة الإسماعيلية الباطنية مؤلفاته مطبوعة، أحدها لأحد قضاتهم يسمى القاضي النعمان، قاضي قضاة الدولة الباطنية الفاطمية في مصر. هذا الرجل له كتاب اسمه دعائم الإسلام في مجلد مطبوع، يتكلم لك عن أصول الإسلام وأركان الإسلام، كلام عن آل البيت. جاء في المجلد الثاني والثالث والرابع سماه تأويل الدعائم، يعني تأويل المجلد الأول. من أي نوع من التأويل؟ تأويلات باطنية. إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى تأويل الخلف مظنة التلف، لأنه يفتح باب التأويل، وإذا فتح باب التأويل لا ينغلق. ثم قال التأويل لا يقبل إلا لظاهر خالف سائر المنقولات فيفسر بما يوافقها. يعني لا بد أن يكون للتأويل حتى يكون تأويلا صحيحا من الدليل يوافقه، لاحظتم؟ لا بد للتأويل من أن يكون له دليل إيش يوافقه. مثلا وهو معكم أينما كنتم، ما يأتي واحد ويقول أيضا الله مخالط لنا بذاته، أنا أريد أن أثبت ظاهر النص وهو أن الله جالس معنا مخالط لنا بذاته، لأن الله يقول وهو معكم أينما كنتم. فنقول لا، السلف رحمهم الله تعالى نظروا في الأدلة فوجدوا فيه أدلة كثيرة تدل على أن الله على العرش استوى، وعلى أن الله فوق المخلوقات، وعلى أن الله بائن من خلقه، وعلى أن الله منزه عن أن يحل في أحد من خلقه. ثم قالوا نظرنا في النص فوجدنا أن النص في أثنائه دلالات على أن معيته لنا إنما هي معيته بعلمه وقدرته وإحاطته. فهل هذا تأويل؟ نقول لا، ليس التأويل الفاسد، هذا تفسير للنص بمدلوله الصحيح. لماذا؟ قال لأن عندي أدلة وعندي سياق. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ بعدين ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا، إن الله بكل شيء عليم. قالوا بدأها بالعلم وختمها بالعلم. إذن من خلال هذه الأدلة استفدنا إن هذه المعية لا تقتضي اختلاطا ولا امتزاجا بالخلق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم إن اللغة العربية تدل على ذلك، تقول لازلنا نسير في سفرنا والقمر معنا. هل معنى ذلك أن القمر معنا في الأرض؟ لا يلزم. ثم ختم المؤلف وفقه الله سبحانه وتعالى بحكم آخر، إنه التأويل للصفات الذي يعني يؤثر ويقرأ وينقل على قسمين: التأويل الذي يتخذ كأصل منهجي فهذا بدعة وضلالة وانحراف، مثل تأويلات الجهمية، تأويلات المعتزلة، تأويلات الأشعرية. إيش نسميها هذه؟ اتخذت كأصل مع تفاوت بينهم في التأويل، أعظمهم غلوا هم الجهمية، ثم يأتي بعدهم المعتزلة، أقلهم في باب التأويل هم الأشعرية، لأنهم يثبتون لله سبعا من الصفات بلا تأويل، لكن يؤولون بقية الصفات، بقية الصفات الذاتية وبقية الصفات المعنوية والصفات الفعلية من أولها إلى آخرها يؤولونها. فمن اتخذ التأويل أصلا فهذا بدعة. طيب، من أثر عنه تأويل ولم يتخذه أصلا فماذا نقول عنه؟ زلة علمية ترد على قائلها ولا تهدر مكانته بسببه. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه ما من عالم إلا وله زلة، فقد يخطئ، قد يفسر آية فيزل فيؤولها، لكن هل منهجه التأويل أم لا؟ إن كان منهجه قائما على التأويل فنقول هذا إيش؟ مخالف لمنهج السلف. لكن إن كان منهجه قائما على الإثبات على طريقة السلف ثم زل في هذه المسألة فنقول تلك زلة علمية لا نوافقه عليها. ولو أننا أخذنا بقاعدة أن أي عالم زل نخرجه عن جملة السلف ما سلم لنا أحد. فلذلك على الإنسان أن يكون إيش؟ أن يكون مستبصرا فينظر على ضوء هذه القاعدة المهمة. فإذا كان العالم عرف عنه الإثبات والسير على طريقة السلف فإذا زل لا نقول لا، لأنه عالم كلامه حق بعض الناس يخطئ ويقول هذا هو الحق، لماذا؟ قاله فلان. نقول فلان ليس بمعصوم، فلان له التقدير له الاحترام، لكن في هذه المسألة نقارن كلامه بكلام غيره، نقيس كلامه على القواعد الأخرى، فإذا خالف لا نوافقه عليها. وهذه القاعدة وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يسير عليها طلاب العلم. نعم يا شيخ تفضل. الفصل الثالث عشر: ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات. والإيمان بالأسماء والصفات مقتضي لآثاره في العبادة والدين كاقتضائها لآثارها في الخلق والتكوين. والإيمان بها على وجهها الصحيح يثمر أنواعا من العبودية، فعلم العبد بجلال الله وعظمته وقوته يثمر عبودية الخضوع والإنابة والخشوع والاستقامة. أحسن، هذا الفصل عظيم لأن بابه ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات، وموصي دائما ألا يغلب علينا التقرير العلمي المنهجي، مع أنه مهم لباب الأسماء والصفات ونكتفي به، بل يجب علينا ونحن نقرر قواعد السلف رحمهم الله تعالى في باب الأسماء والصفات أن ننظر في القضية الكبرى، وهو التعبد لله عز وجل بالأسماء والصفات وبيان آثارها في حياتنا. أحيانا بسبب الإشكاليات المنهجية والردود والمناقشات نستغرق حتى نغفل عن الأصل، لأن منهج القرآن العظيم بل ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم تجد التعريف لله بأسمائه وصفاته جاء ضمن إيش؟ ضمن العبر والعظات والمواعظ والأحكام، أليس كذلك؟ كلها، حتى وإن كان هذا قليل، حتى السورة التي أفردت، يعني مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه تعدل ثلث القرآن، وفيها من البيان والتعظيم لله عز وجل وتوحيده ما يكون منه العجب العجاب لو تكلم الإنسان عن مدلول هذه الصورة وتفسيرها وأثرها في حياة الإنسان. فكيف بالأسماء والصفات التي جاءت مبثوثة ضمن الأحكام الشرعية وقصص الأنبياء وبيان، اقرأ القرآن من أوله إلى آخره تجده يقرر الأسماء والصفات من خلال العبودية لله الواحد القهار، بحيث يؤمن الإنسان بهذه الأسماء والصفات ويصدق ويتعظ. انظر إلى سورة الطلاق التي هي سورة تتحدث عن إيش؟ عن مشكلة، عن مشكلة وقعت وستقع، وهي مشكلة الطلاق، ومعروف ماذا فيها. يعني تجد هذه السورة لا تتكلم لك عن الطلاق كما يتكلم الفقيه، وإذا طلق وإذا قال أنت طالق وإذا كذا، طلقت لم تطلق، إن طلق إن علقها، إن كذا إن كذا، مع أن هذا علم عظيم، لكن كلام الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا سلام، حتى بداية الخطاب، واتقوا الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا الله، كم في هذا القرآن العظيم من البناء والتربية من خلال إيش؟ أمرين، أحدهما يعلمك الأحكام الشرعية، والثانية يعلمك الأسماء والصفات وما يجب لله عز وجل. فلذلك أعظم ما يكون مدارسة الأسماء والصفات من خلال النصوص، وخاصة من خلال تفسير كلام الله عز وجل. ومع ذلك العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في أسماء الله الحسنى وشرحوها وبينوا بعض معانيها ودلالاتها وأثارها، جزاهم الله خيرا، وألفت في ذلك كتب عديدة نوصي بها. كذلك أيضا في باب الأسماء والصفات، لكن باب الأسماء لأنه باب أوسع وكل اسم يدل على صفة، فإن مدارسة أسماء الله وصفاته لها أثر عظيم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن الإيمان بها مقتضٍ لآثاره، أي آثار الإيمان بها في العبادة والدين، كاقتضائها لآثارها في الخلق والتكوين. تليق أسماء الله وصفاته مؤثرة في الخلق والتكوين، أليس كذلك؟ يعني الله رب العالمين خلقهم رزقهم وقدر كل شيء تقديرا، يحيي ويميت، هذا كله جار بمقتضى إيش؟ بمقتضى الخلق والتكوين، الربوبية لله عز وجل. فنرى آثار الأسماء والصفات ودلالاتها، أليس كذلك يا أيها الإخوة؟ ما من حدث في أي يوم إلا وترى عظمة الله، الصحة والمرض والغنى والفقر والموت والحياة والليل والنهار والسحاب والشتاء والبرد، كلها ترى آثار أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وفي المخلوق. وهذا ميدان عظيم للتفكير، يقابله أيضا أثرها في العبادة والقلب، تعظيم الله عز وجل، توحيده. من عرف الله بأسمائه وصفاته عظمه وخافه وعبده. من أيقن أن الله مالك الملك، وأن ما كان وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، توكل عليه وكفى. من أيقن بمغفرة الله ورحمته اتجه إلى مولاه تائبا راجعا منيبا. من أيقن بأن الله هو الملك القهار القدير توكل عليه في الانتصار على عدوه، وهكذا. فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى له أثره في العبودية. ولهذا قال: الإيمان والتدبر لها يثمر آثارا في العبودية. ولهذا نحن نقول لإخواننا جميعا: هذا باب عظيم، وهو باب تدبر أسماء الله وصفاته، فينبغي أن نعنى به. ثم ذكر أمثلة فقط، هو لا يمكن أن يستقصي، وإنما سيذكر أمثلة على هذا. علم العبد بجلال الله وعظمته وقوته يثبت ويثمر عبودية الخضوع والإنابة والخشوع والاستقامة، هذا كمثال. علم الله قدرته عظمته جبروته يثبت الخضوع والخشوع والاستكانة لله رب العالمين والعبودية له وحده لا شريك. وليس هذا فقط، وإنما أيضا علم الله بقدرته يثمر التوكل عليه وحده لا شريك، علم الله بقوته وقدرته يثمر الاعتماد عليه والالتجاء والاستنصار به سبحانه على القوم الظالمين. نعم يا شيخ. وعلمه بسمعه وبصره وإحاطته تعالى يثمر عبودية حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب والحياء. اي والله، إن الله سميع بصير، أحاط بكل شيء، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إنني معكما أسمع وأرى. ماذا يثمر هذا؟ يثمر المراقبة لله عز وجل، وأن الله لا تخفى عليه خافية، فيحفظ لسانه ويحفظ جارحه ويحفظ خطرات قلبه ويستحي من الله، لأن الله يراه وأن الله مطلع عليه. وهكذا نعم يا شيخ. وعلمه بغناه وكرمه وإحسانه ورحمته تعالى يثمر عبودية الرجاء وأنواع من عبودية الظاهر والباطن. نعم، الغنى والكرم والإحسان والرحمة، لأن الله كريم، الله كريم، إذا أقبلت عليه الله كريم، مع أنه غني عن الخلق أجمعين، لكن اعمل عمل تريد به وجه الله، الله كريم. الله سبحانه وتعالى يقابل إحسانك بأضعاف مضاعفة من الإحسان. أرأيت أكرم البشر، أكرم إنسان رأيته وأنت في حياتك أو نحو ذلك، كيف أنك يعني تتعجب من كرمه وكذا؟ كرم الله عز وجل لا يقاس بكرم أحد من الخلق. فالله عز وجل له الغنى التام، فالله مالك الملك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله عز وجل كريم، يحسن، رحيم، فهذا يثمر التعلق بالله عز وجل وحسن الظن بالله والرجاء فيه، وأن أي عمل قليل تعمله فالله سبحانه وتعالى يضاعف لك فيه المثوبة في الدنيا وفي الآخرة. ويثمر عبودية الظاهر وعبودية الباطن، فيصبح الإنسان في ظاهره وباطنه متعلقا بالله وحده لا شريك له. نعم يا شيخ. وعلمه بصفات إلهيته وأمره ونهيه يثمر عبودية المحبة الخالصة والشوق إلى لقائه والأنس به والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار إليه، ثم إنه لا ينازع ربه في صفات ألوهيته، فلا يحكم إلا بما أنزل الله، ولا يتحاكم إلا إلى ما أنزل الله، ولا يحرم ما أحل الله، ولا يحل ما حرم الله. نعم، وهذا ربط لمسألة الصفات القائمة بالله عز وجل، ومن ذلك أمره ونهيه وكلامه وحكمه. فالله عز وجل موصوف بصفة الكلام، والقرآن كلام الله، كلام الله مشتمل على الأحكام. الله عز وجل هو الحكم وهو خير الحاكمين. الله عز وجل كلف العباد، فمن مقتضى كماله في أسمائه وصفاته أنه خلق العباد وكرمهم وكلفهم، فمن مقتضى تكريم الإنسان أن يكون مكلفا. ماذا يثمر؟ هنا ذكر جملة من هذه الأشياء. لما تقن بأسماء الله وصفاته وشرعه وحكمه، وأن الله عز وجل كما أن له الحكم القدري كذلك أيضا له الحكم الشرعي، ألا له الخلق والأمر، فكما أن الخلق خلقه خلق السماوات بإرادته، لم يستشرنا بل خلقنا بغير إرادته، ما من واحد عليكم السلام، ما من واحد حتى أكبر طاغوت تجبر على الله عز وجل إلا وقد جاء إلى هذه الدنيا بلا إرادة منه، بل بإرادة الواحد القهار. الطواغيت هؤلاء هل منهم أحد جاء بإرادته؟ هل منهم أحد قرر أن يوجد؟ والله لا، وإنما والله نشأ نطفة حيوان في بطن أمه ورحم أمه، والله لا يدري لا هو ولا أبوه ولا أمه، ولما استكمل خلقه في بطن أمه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. خرج قطعة لحم مسكين تدربى، يعني لولا أن الله هداه وهدى أمه وسخر له لهلك هذا الإنسان في لحظات. وهكذا لم يزل حتى آتاه الله عز وجل شيئا من القوة وشيئا من العقل وشيئا من التفكير، ثم إذا به يستكبر على ربه، ما هذا الطغيان؟ ثم إذا كبر وتسلط صار طاغوتا متجبرا مستكبرا. انظر إلى فرعون، فرعون يقول لأهل مصر أنا ربكم الأعلى، موسى يقول له في الحوار ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني أنت يا فرعون ابن مين أنت؟ أبوك مين؟ أنت مالك أب ولا أم؟ أنت فرعون فلان ابن فلان ابن فلان، لك أم ولك أب ومعروفين نشأتك ووجودك وكل شيء، كيف تصير ربنا وربه؟ كيف يقول أنا ربكم الأعلى ثم تستجيب له هذه الجموع الهمجية؟ فإذا تأمل الإنسان هذا عرف عظمة الله، خلقك أنت أيها الإنسان، خلق السماوات والأرض، الآن القوى العالمية في الشرق والغرب التي استكبرت على ربها، هل هي خلقت الكرة الأرضية؟ خلقت البحار؟ خلقت الجبال؟ هل هم الذين يدبرون الشمس والقمر وحركات الأفلاك والليل والنهار؟ والله لا يملكون شيئا. إذا لماذا هذا الاستكبار؟ أنتم تعرفون وتعلمون أنكم تعيشون تحت قهر رب العالمين الذي خلقكم، ولا تستطيعون أن تخرجوا. لو ارتفعت فوق ما قدرت تعيش، يصعد في السماء انقطع نفسك، صح ولا لا؟ الطيار الآن لما نطير ترى معهم الأكسجين، لأنه لو نطلع برا ما في أكسجين، كل هالصواريخ اللي يرسلونها مع أكسجين. إذن هذا الإنسان في هذه الأرض من الذي هيأ له المعيشة فيها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فإيمانه بأسماء الله وأسمائه وصفاته ويورث معرفته بالله وعبوديته لله سبحانه وتعالى، وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى وخلاصتها يورث الإيمان بأسمائه وصفاته وبخلقه وأمره ونهيه وتكليفه، الربوبية والألوهية، ولازمهما الأسماء والصفات اللي هي أنواع التوحيد الثلاثة، يورث عند الإنسان المسلم عند الإنسان المستيقظ العبودية لله سبحانه وتعالى، العبودية له سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فيورث جملة من المعاني، ننهيها بدقيقتين، المحبة لله لأنه يحسن إلينا، الشوق إلى لقاء الله لأنه في يوم القيامة هي السعادة الحقيقية، المنافسة في القرب من الله والعبودية له، التودد إلى الله بطاعته، اللهج بذكر الله، الفرار إلى الله بالتوبة والإنابة والإقبال على الله، ثم لا ينازع الله في صفات ألوهيته، وعلى رأسها الحكم والأمر والنهي، لا يحكم بغير ما أنزل الله ولا يتحاكم إلى غير ما أنزل الله، بل الحكم لله عز وجل. الألوهية، مقتضى الألوهية العبودية، مقتضى العبودية الطاعة، مقتضى الطاعة أن تمتثل وأن تفعل ما أمرك الله عز وجل به وتجتنب ما نهاك الله عنه. نكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اكسروها بالغصب يا عم اكسروها.